العمل. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى على ذلك في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. وقول الله جل ذكره: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك فإن هذه الموعظة أو هذا الدرس المختصر يكون حول هذين الأمرين: أولا العلم الذي هو تصور المعلوم ومعرفته وإدراكه حق الإدراك وفهمه حق الفهم، والعمل الذي هو ثمرة وغاية لهذا العلم. فأما العلم فقد ورد في القرآن الكريم وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم من فضله الآيات الكثيرة القرآنية والأحاديث النبوية الواضحة الصريحة الصحيحة في هذا الموضوع. يكفي في هذا مثل قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. فاستشهد الله عز وجل أولي العلم وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة، وفي ضمن ذلك تعديل لهم وتزكية لهم. فإنه لا يخفى عليكن أن القاضي إذا استشهد رجلا من الرجال أي طلب شهادته فإنه في ضمن ذلك قد عدله وزكاه، ولا يستشهد من ليس عدلا. فكذلك ولله المثل الأعلى، فإن الله عز وجل لما استشهد هؤلاء العلماء كان في ضمن ذلك تزكية لهم. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي هذا نفي للمساواة بين الذين أوتوا العلم والذين لم يؤتوا من العلم شيئا. يزكي هذا المعنى ويؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة منه أن من لم يرد به الله عز وجل خيرا فإنه لا يفقهه في الدين ولا يعلمه تعاليم هذا الدين الحنيف. وقد ثبت في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى متعددة في الحث على العلم وعلى التعلم وفي بيان فضل العلم وفضل أهله على غيرهم. حتى الكلاب المعلمة هي أفضل من غيرها، فكيف لا يكون الأمر في بالنسبة لبني البشر الذين يتميزون بالإدراك وبالفهم؟ فلا شك أن العلماء منهم أفضل من غيرهم، ولا يوجد عيب يتنصل منه الإنسان ويدفعه عن نفسه أكثر من الجهل. فإن العالم لا يرضى بأن يسمى جاهلا، وكذلك الجاهل لا يرضى بأن يسمى جاهلا مع كونه جاهلا. فلذلك معاشر الأخوات، فإن العلم وطلبه أمر ضروري، خصوصا في هذا الزمان الذي كبر فيه الجهل. ونطق الرويبضة الرجل التافه الذي يتكلم في أمور الناس وفي أحوالهم. فعند ذلك لا بد أن نميز بالعلم الشرعي بين ما هو حق وما هو باطل. وهذا العلم هو السلاح الذي إذا أوتيه الإنسان المسلم فإنه تتميز أمامه الأمور وتتوضح المسائل ويميز بين الحق والباطل. وكان هذا سببا في أن الإنسان المسلم مطالب بالعلم أولا. ولكن معاشر الأخوات، ليس العلم مطلوبا لذاته، ليس العلم مطلوبا لذاته، بل لا بد من ثمرته وغايته. فإن العلم لا يعدو أن يكون وسيلة، وكم شاهدنا في هذا العصر وحتى قبله من العصور من العلماء الذين يقبلون على العلم الشرعي ويتعلمونه ويعلمونه حياتهم كلها، وفي هذا فضل عظيم ولا شك. ولكن لم يثمر هذا العلم في قلوبهم خشية لله عز وجل، ولم يثمر هذا العلم في أعمالهم وعلى جوارحهم تحركا لدين الله سبحانه وتعالى ودعوة إلى الله عز وجل وإحياء لهذا الدين في قلوب المسلمين. فكم عرفنا من العلماء الكبار المتمكنين من العلم الشرعي وهم مع ذلك لا يدعون إلى الله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يجاهدون في سبيل الله ولا يقولون كلمة الحق ولا يخاف ويخافون الله ويخافون المخلوقين بدل أن يخافوا ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك العلم وسيلة وليس غاية، وعليه فكل من تعلم شيئا من العلم الشرعي فهذه حجة قد أقيمت عليه. كل من تعلم آية من القرآن أو حفظ شيئا من كتاب الله عز وجل فلا يقول إني أحفظ كذا وكذا من الآيات، ولكن ليقول إن في صدري وفي قلبي كذا وكذا من الحجج البالغة التي أقيمت علي، ولله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. كل آية علمتها وتعلمتها وحفظتها فأنت مطالب بأداء حقها، وأنت مطالب بحملها على الوجه الصحيح الذي به أمرت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه إذا تعلمت أيتها الأخت آية من كتاب الله عز وجل أنت مطالبة أولا بأداء ما فيها من أمر واجتناب ما فيها من نهي وتصديق ما ورد فيها من خبر، ثم ثانيا أنت مطالبة بأدائها وتبليغها إلى غيرك من الأخوات كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وكذلك الأمر في من تعلمت منكن حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من تبليغه بعد العمل به، ولا بد من دعوة الناس إليه، ولا بد من إرشاد الناس إلى معانيه وإلى ما فيه من استنباطات وحكم وفوائد. فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ككلام غيره من البشر، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله وسلم على رسول الله. وكذلك من تعلمت من كن حكما شرعيا سواء كان عقديا أو فقهيا فهي مطالبة بتبليغه إلى من وراءها من النساء العاميات وكذلك إلى غيرها من الأخوات. إن العلم يقتضي العمل، وقد جاء في أثر عن علي بن أبي طالب وفي سنده مقال وإسناده مسلسل بالآباء أن علي رضي الله عنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا معنى صحيح بغض النظر عن صحة الإسناد أو ضعفه، هذا معنى صحيح. لما؟ لأن العلم الذي لا يقتضي العمل ولا يقارنه العمل فهو وبال على صاحبه، وهو حجة على صاحبه بدل أن يكون حجة له يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن ييسر علينا الحساب. فالعلم إذن يقتضي العمل، والعالم الذي لا يعمل بعلمه من الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، كما يقول الراجز وعالم بعلمه لا يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وهذا المعنى الصحيح المعروف من كلام الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الفقهاء معنى يعرف أيضا بالتجربة وبالمشاهدة. فمثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تطبقيه ولو مرة واحدة فإنه لا يرسخ أبدا في الذهن، وهذه مسألة مجربة. إذا أردت حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بتطبيقها ولو مرة واحدة. مثلا سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم واردة، مثلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال كذا أو أمر بكذا أو ندب إلى كذا أو حض على المسألة الفلانية، إذا أنت لم تطبقي ولم تعملي بهذه السنة قط فإن ذلك الحديث لا يرسخ في ذهنك. ولكن إذا عملت بهذا الحديث وعملت بهذه السنة فلا بد أن الحديث يرسخ، وهذا من بركة العمل بالعلم. فإن العلم الذي يعمل به ليس كالعلم الذي لا يعمل به. ولذلك نحن في هذا الزمان ما زال عندنا بعض العلماء وبعض طلبة العلم وبعض المتعلمين الراغبين في طلب العلم، لكننا نشكو إلى الله عز وجل قلة العاملين بعلمهم. فإذا كان العلماء قلة فإن العاملين من العلماء أكثر من القلة، وقلة من قلة. وهذا من أسباب ضعفنا وضعف أمتنا في هذا الزمان، ومن أسباب تسلط أعداء الله عز وجل علينا وعلى المسلمين وعلى رقاب المسلمين، ومن الأسباب التي جعلت التافهين من الناس والعلمانيين والزنادقة والملاحدة يتجرؤون على دين الله عز وجل، يتجرؤون على القرآن الكريم، ويتجرؤون حتى على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نشاهده عند كثير في هذا الزمان. أقول ما نطق هؤلاء إلا لأن أهل العلم لم يعملوا بعلمهم، ومن العمل بهذا العلم أن يبلغوه وأن يردوا كيد الكائدين في نحورهم، وأن يبينوا للناس أجمعين أن دين الإسلام حما لا ينتهك أبدا، ولا يحل لأحد أن ينتهك شيئا منه، وأن الذي ينتهكه فإن ذلك يكون وبالا عليه في الدنيا قبل الآخرة. فمعشر الأخوات لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فإني هنا دخيل وطفيلي ومتطفل على هذه المائدة المباركة، مائدة العلم التي تتلقين منه الشيء الكثير من لدن شيخنا الشيخ أبي الفضل بارك الله فيه. فأكتفي بهذا الكلام الذي ذكرت على عجالة وعلى غير إعداد ولا استعداد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكن، والحمد لله رب العالمين. طيب، يكون الدرس ان شاء الله ديال السيرة فغدا ان شاء الله، اذا بغيتو ضروري يكون شي اختبار يعني على الشيء اللي جاز من لا بأس او تخليو. اقسام الوحي، البارحة تكلمنا عن الوحي لغة واصطلاحا، فما معنى الوحي لغة؟ أعم من أن يكون بإشارة أو كتابة، وسواء كان غريزي أو غير غريزي. واصطلاحا جيد، سواء كان في المنام أو طيب طيب إلى كم ينقسم المراتب الوحي؟ هي كثيرة، لكن العلماء 8. النوع الأول الرؤية الصادقة، وفي رواية الرؤية الحسنة، وفي رواية الرؤية الصالحة. قلنا رؤية الأنبياء حق ولا لا؟ ماشي حق، حق واحد. قلنا بأن إبراهيم عليه السلام قال لولده إني أرى في المنام، وقال يوسف. ما الفرق بين رأى وأرى؟ فعل مضارع على ماذا يدل؟ على التجدد والحدوث، معنى أنه رأى مرة ومرات. أي نعم. طيب، ذكرنا أن الرؤيا كم استمرت على قول؟ 6 أشهر. 6 أشهر لماذا؟ لماذا؟ ليستعد وليتأهب لماذا؟ لإلقاء الوحي الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك كان عندما ينزل عليه وعلى الدابة تسقط إلى الأرض، ومرة نزل ورأسه على فخذي أو ركبتي زيد كادت أن ترد، أن تكسر، مفهوم؟ وكان ينزل عليه الوحي وإن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد، في اليوم، في رواية في اليوم الشاتي. طيب، النوع الثاني ما كان يلقي الملك في روعه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، روعي معنى الروع القلب. طيب، القسم الثالث انا ما سمعتش. اي نعم، يتمثل له الملك في صورة رجلين، قلنا ولا سيما ان الملائكة يتشكلون في الصور الحسنة، فلذلك غالبا ما كان يتشكل في صورة ماذا؟ دحية الكلبي، انه كان حسن الوجه، جميل الصورة. طيب، ايضا ذكرنا ماذا؟ لا، قبل في هذا ذكرنا انه كان يتشكل ايضا في صورة اعرابي كقصة حديث جبريل، الملقب بحديث جبريل. نحن هنا كنقولوا على ان كاين شي احاديث ملقمه عند التلقيمه يعني ملقب. طيب كذلك ممكن ان يتصور ايضا في صوره طير. من العلماء من قال بهذا؟ لان الحديث الوارد قال ولذلك قال طب. قال من طبب؟ قال لبيد ماشي لبيد، لبيد بن الاعصم، مفهوم؟ يعني سحر. النوع الاخر كان ياتيه مثل، وورد في رواية انه كان اشده عليه، وكان اشده عليه، هذا اقوى عليه، يعني هذا كالاعلام، مفهوم؟ ولذلك ورد في حديث صحيح البخاري ان هشام سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزل الوحي الرسول قال له اجد شوف، فاراه يعني الهيئة التي يكون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تنبه هنا ان العلماء قالوا لم يثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وهو نائم، نزل عليه الوحي وهو نائم او يغمى عليه، بل هذا يعني كان يغط عليه الصلاة والسلام او يغط بكسر الغين ثم بعد ذلك ينزل عليه الوحي، ولا يعني هذا انه يغيب عن كما قال عبد السميع ياسين يصيبه اضطراب شيطاني، ما لا المس كالمس الشيطاني، لا، بل انه كان يعي ما يقول. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحرك شفتيه، وقال الراوي وانا احركهما كما كان يحركهما رسول الله، وقال اخر كذلك. ماذا يسمى هذا الحديث؟ قلنا مسلسل. طيب ثم ايضا ذكرنا قضية الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث اخر في هذا وهو في صحيح البخاري ايضا، في كان في الحج. ماذا اخر؟ نوع اخر، يرى الملك على صورته التي خلق عليها مرتين، وقع له مرة، مرة رأى انه سد الافق باجنحته، رأى جبريل قد سد الافق. وسيأتي ان شاء الله ان بعض العلماء قالوا بقي اسرافيل مع الرسول عليه الصلاة والسلام ستة اشهر قبل ان ينزل عليه جبريل، وهذا فيه مقال كما سنبينه عندما نبين قول الرسول قول عائشة اول ما بدأ بهم الوحي الرؤية الصادقة، مفهوم؟ ومرة الثانية وهي نعم كما في سورة النجم. طيب ولذلك هناك يقول على انه رأى ربه، وهذا غير صحيح كما سيأتي ان شاء الله في نوع من انواع الوحي. النوع الاخر ما اوحاه الله اليه بلا واسطة ملك، وذلك الاسراء والمعراج. هناك يبقى ان الحسن البصري يقسم بانه رأى ربه، وعبد الله بن عباس يقول رأى ربه، وعائشة ايضا تقسم بانه ما رأى ربه، بل وتقول من حدثكم بان رسول الله رأى ربه فلا تصدقه، وتقرأ قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، مفهوم؟ والعلماء اختلفوا كما بينا هذا في العقيدة الطحاوية، كون الملائكة ترى ربها ام لا، وكون مؤمني الجن يرون ربهم ام لا، وكون الرسول رأى ربه ام لا، وهل يمكن الانسان ان يرى ربه في المنام ام لا، ولن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني ادلة كثيرة وردت في هذا. فبينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراجح انه قال نور ان اراه، او رأيت نورا، في رواية قال رأيت نورا، نور ان اراه او رأيت نورا، ورد في رواية انه قال رأيت نورا، مفهوم؟ كذلك يبقى المسألة ديال رؤية الله عز وجل في المنام. رؤية الله عز وجل في المنام تعلمنا اني ذكرت كلام الائمة في المسألة في الدرس الماضي، وبينت ان هناك حكايات تحكى عن الامام احمد بانه رأى ربه اكثر من 100 مرة، وان الامام ابا حنيفة رأى ربه، وان بشر الحافي رأى ربه، وان البسطامي رأى ربه فقال يا رب كيف الوصول اليك؟ قال حط نفسك ثم تعالى، يعني أمره أن يتواضع، ولكن هذا كله لا يصح. أما بعض العلماء وهو من كبار العلماء قال يمكن أن يرى الإنسان ربه، وهو الإمام العالم الحبر النحرير العلامة الشيخ ابن تيمية، الشيخ ابن تيمية رحمه الله، قال يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام، وهذا قال في فتوى الحموية، وهذا غلط يقال على أنه من كبار الأغلاط التي وقعت لابن تيمية، وأغلاط الكبار تكون كبارة أيضا. فقالوا بأن يقول يمكن للإنسان أن يرى ربه، العلماء يقولون، نقول له ماذا رأى؟ يلا ماذا رأى؟ رأى ربه ماذا رأى؟ هل يستطيع أن يشخص وأن يشبه وأن يمثل ما رأى؟ ما يستطيع، مفهوم؟ ولذلك كثر الآن حتى التليدي هذا الخنزير يعني يقول على أنه يرى ربه، وعلى أن نحن نصدق يرى ربه، وأنه رأى رسول الله يقظة، وأنه عانقه، وأنه يعني هذه معروفة، هذا المسألة ديال الخرافة ديال هذا الطرقي، مفهوم؟ ولكن هذا كله غير صحيح، هذا كله غير صحيح. كذلك من المسائل التي تقدمت، هل النساء يرين ربهن يوم القيامة أم لا؟ الراجح، وطبعا انت ما مش تقول الراجح، هذا هو الراجح، نعم الراجح يرين ربهن يوم القيامة، مما ذكره بعض المعتزلة بأن النساء يمنعن عن الرؤية فهذا غير صحيح، لأن الأحاديث الواردة كلها عامة للمؤمن والمؤمنة وللإنس والجن، وللإنس والجن كما سبق. وهل يرى الصبيان ربهم؟ نعم على الصحيح يرونه، مفهوم؟ ثم أيضا النوع الآخر من غير حجاب، هذا من العلماء من قال هو النوع السابق، ولكن قالوا لا، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى سمع صريف الأقلام فقال التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخر التحية المعروفة، ففرض عليه 50 صلاة، فلا زال يراجع ربه، وموسى يقول له يقول له ارجع فاسأل ربك التخفيف إني جربت بني إسرائيل، حتى جعلها 5 وفي الثواب 50، وجعلها في الثواب 50، مفهوم؟ طيب كما قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي، قال العلماء معناه وما كان يعني ما ينبغي وما يجوز، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، لكن العلماء قالوا هذه الأنواع التي سبقت وهي 8، أو كما قال الحليمي شحق الأنواع ديال الأنواع الوحي الحليمي، لا أقل 46 نوع، ولذلك الحافظ ابن حجر ذكر بعضها، وهذا كله يرجع تلك الأنواع ترجع إلى ماذا؟ إلى القرآن وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى جبريل، الأنواع هذه ترجع للثلاثة، للقرآن ولجبريل وللرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الأنواع اللي تحدثنا عنها التي تحدثنا عنها ترجع إلى ماذا؟ إلى 3 أنواع، وهي الموجودة في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وأيضا تحدثنا عن الوحي اللي أوحى الله إلى أم موسى، هذا الوحي قلنا بمعنى ماذا؟ شنو هذا؟ قلنا ماشي الوحي اللي المقصود به الوحي الحقيقي، مفهوم؟ كذلك كما أوحى إلى النحل وحي الهداية والوجدان، فهمت كيف؟ كذلك إلى مريم. النوع الآخر تكليم الله، نعم هذه مسألة خلافية، تكليمها هي اللي تكلم عليها، هل رأى ربه أم لم يرى ربه، مفهوم؟ طيب، بعض العلماء ذكر المواضع أو عدد المواضع أو عدد المرات التي نزل بها جبريل بالوحي إلى الأنبياء والرسل، حددوا كم مرة، ولكن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. فقالوا جملة نزول جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام 24,000 مرة، تسمعنا؟ جملة نزول جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم 24,000 مرة، وقيل غير ذلك، والله أعلم بالصحة، هذا يحتاج إلى سند ولا سند. فهذا كلام ذكره بعض شراح الأربعين النووية كما في الجواهر اللؤلؤية، قالوا بأن جملة نزول جبريل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 24,000 مرة، وقيل قلنا غير ذلك. كذلك مما سبق لنا أن الوحي لا بد له من ماذا؟ من المدار أو من جهات ثلاث. شنو هو الأول؟ شنو هو؟ وجود موح، وهو من؟ الله سبحانه وتعالى. وماذا آخر؟ وجود ملك. طيب قلنا وجود ملك، هل يمكن أن ينزل بالوحي غير جبريل عليه الصلاة والسلام؟ على الراجح نعم. طيب، وآخر وجود ماذا؟ نفس زكية صافية عندها الاستعداد الخاص، مجتبى ومصطفى ومختارة، أو لا؟ الله أعلم حيث يجعل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والاستفاء السابق لكن ينقسم، القسم الأول شنو هو؟ في الرسالة وفي الزمان وفي المكان. دليل الرسالة ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. دليل الزمان الذي كنت فيه. الاصطفاء في المكان، طيب متى أوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في شهر رمضان، قيل 17، قيل 17 من رمضان، ولكن ورد هذا مرسلا، والمرسل من أقسام الصحيح ولا من أقسام الضعيف؟ من أقسام الضعيف، ما عدا مرسل الصحابة فينظر فيه، مفهوم؟ طيب، قلنا أيضا سبق لنا أن من العلماء من قال أوحي إليه وهو ابن ماذا؟ ومنهم من قال ابن ثلاث، وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. قلنا أيضا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لخديجة إني أسمع أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنون، فماذا قالت فعلت معه خديجة؟ وذهبت به إلى ماذا؟ إلى ورقة ابن نوفل. وأيضا تحدثنا عن الرؤية الحسنة من الرجل الصالح، قلنا جزء من ماذا؟ من النبوة، من النبوة. ولذلك قلنا بأن الرؤية استمرت كم؟ ستة أشهر. فيكون ابتداء الرؤية حصل في ماذا؟ في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الأول، على ما قاله بعض أهل السير، لأنه ورد في شهر رمضان أوحي إليه كما ورد في صحيح مسلم، يعني جاورت حراء شهرا وما حددش شنو هذا الشهر، ولكن ورد في عند ابن إسحاق وهو شهر رمضان، وتعلمنا أن الحديث لا يؤخذ منه الحكم إلا بعد ماذا؟ الحديث لا يؤخذ منه الحكم إلا بعد ماذا؟ نجمع ألفاظه وطرقه. ماذا يقول علي بن المديني؟ الحديث إذا لم تجمع لم تعرف علته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في الدرس الماضي الحديث عن الوحي، وأن الحديث عنه يطول، وأن الإيمان به أساس يقوم عليه الإيمان. لابد أن يؤمن الإنسان بأن القرآن من عند الله منزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فالوحي هو الإعلام في خفاء، والوحي يطلق على الكتابة، ويطلق على المكتوب، ويطلق على البعث، ويطلق على الإلهام، ويطلق على الأمر، ويطلق على الإيماء، ويطلق على الإيماء والإشارة، كما بين ذلك الراغب الأصبهاني في المفردات، حيث بين أن أصل الوحي الإشارة السريعة ولتضمن السرعة، قيل أمر وحي، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب، وبإشارة ببعض الجوارح، وبالكتابة. إذن فهو يطلق على الكتابة، ويطلق على المكتوب، ويطلق على البعث، ويطلق على الإلهام، ويطلق على الأمر، ويطلق على الإيماء، ويطلق على الإشارة. وبينا تعريفه، وأعرضنا عن تعريف كثيرة. فهو الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه، بحيث يخفى على غيره، ويدخل تحته الإلهام، هذا الذي يلقى في روع صاحب القلب الطاهر والروح الزكية، كالوحي إلى أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه. وأيضا الإلهام الغريزي للحيوان، كالوحي إلى النحل، قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وهذا النوع يسميه الراغب التسخير، التسخير. وأيضا الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيماء، وذلك كإيماء زكريا كما قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. معنى أوحى إليهم أومأ إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وأيضا وسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ومعنى وإن الشياطين ليوحون، معنى يوسوسون ويزينون الشر في نفوس بني آدم. وأيضا قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أيضا ما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه، كما قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. فذلك وحي إليهم بواسطة اللوح والقلم، كما قال بعض العلماء وعلى رأسهم الراغب. إذن فالوحي يطلق على ما ذكرنا، وهو إعلام من يصطفيه الله من خلقه للرسالة بشرع. وقد عرفه محمد عبده في رسالته في التوحيد عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة، والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت. ولكن نوقش في هذا التعريف واعترض عليه ولم يسلم له، ولم يسلم له، وهذا يحتاج إلى كلام طويل. فالوحي كما سبق أن بينا، الوحي الإلهي إلى أنبيائه لا يخرج من قوله تعالى أو من صور ثلاث: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. تضمنت هذه الآية الكريمة صورا ثلاثة: الصورة الأولى وهو ما يقذفه الله في قلب رسوله فلا يتمارى فيه، لا يشك فيه أنه من عند الله. إذن هذه الصورة كما سبق في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والحديث صححه الحافظ والحاكم والذهبي، وفي رواية إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يموت حتى لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. كذلك سبق أن بينا الكلام من وراء حجاب، فيسمع الرسول الكلام ولا يرى المتكلم، وهذه صورة ثابتة بنص قرآني آخر لموسى عليه الصلاة والسلام: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي ليمري في البقعة المباركة، كما سبق أن بينا في العقيدة الطحاوية. وأيضا وكلم الله موسى تكليما، وأيضا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. كذلك إرسال الملك إلى النبي بالوحي فيهبط عليه بما يريده الله عز وجل. إذن وإن كانت الأنواع كثيرة كما سبق أن بينا والمراتب كثيرة، فهي لا تخرج من هذه الأقسام الثلاثة، لأن الوحي كان إلى الرسل يأخذ أشكالا وكيفيات متعددة، وجل هذه الكيفيات وردت في نصوص صحيحة صريحة قطعية في دواوين السنة، بدءا بالصحاح وختاما بالأطراف. من المراتب التي بينا الرؤية السابقة، الرؤية السابقة كما سيأتي الحديث على هذا. وفي هذه المرحلة لم يتنزل عليه القرآن ولم يتلقاه في هذه الحال، بل كانت بمثابة تمهيد، وكانت الرؤية بمثابة توطئة، وكانت الرؤية بمثابة إعداد، وسيأتي البيان في شرح عائشة. كأن يتمثل له طبعه حتى يعيش، كما سبق كما ثبت في الكيفية أن الحارث ابن هشام عندما سأل رسول الله فقال: أحياتي مثل صل الجرس، أحياتي مثل صل الجرس. هو إذا على بعض يحدث سطل يا رسول الله وحي، فقال: أحيانا يأتيني مثل الجرس علي عني وقد وعيت، وأحيانا يتمثل للملك فيكيف أعي ما يقول حين الحالة يراه الصحابة عليهم. أحيانا يأتي في صورة ابن خليل، وأحيانا في صورة أعرابي. كثير الوحي في مثل صلصة نبينا النبي عليه السلام، ودو عليه وكان أشده والحق الدمه باش يقرع سمعه ما كان يشهد غيره يشهد لذلك عبد الله عمر رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أحس بالوحي قال رسول الله أسمع صلاصل ثم أسكت فما من يوحى إلي إلا ظننت تقبض هذا أشده الصلاة والسلام يقول فبي إلا أن نفسي تقبض وهذا الحديث أخرجه أحمد ورجاله ثقات ما عدا ابن لهيعة وابن لهيعة كما سبق منهم من ضعف ومنهم من حسن حديثه ولثقل هذه الحالة عليه الصلاة والسلام كان يعاني منه رهقا وتعبا ومشقة حتى إن جبينه كما تقول أمنا عائشة لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبا عليها وقالت كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها وضعت جرانها الجران هو مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منخره فإذا برك البعير ومد عنقه على الأرض قيل ألقى جرانه بالأرض والجمع جران وأجر إذن ولذلك تلت عائشة رضي الله عنها يعني تقول بأنها فلا تستطيع أن تتحرك الناقة وتلت قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي وأخرجه ابن جرير من مرسل عروة بن الزبير والإمام كذلك وغير ابن ثابت أنه أحيى صلى الله عليه وسلم فأخذه على أخذ الرسول على فيد فحتى خفت خذي تكسر كأن يرى النبي عليه الملك على صوت عليها في إليه شاء الله وتقول إنه رأى حالة كما سيأتي وأخرج ذلك وأخرج الشيخ في تفسير فأوحى علم أن النبي رأى وله ست جناح رأى جو 600 جناح ويقول صحيحين أبر بن عبد الله بينما أنا أمشي من السماء فرفعت فإذا الملك الهراء جلس على كرسي بين السماء فقلت زملوني الحديث وهذا حديث صحيح يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على صورة الحقيقة كما أوحاه الله إلى الصلاة والسلام إلى محمد صلوات الله أسق ليلة الإصر من فرض الصلاة وغيرها وهذه المرتبة لا نعلم كيفيتها يعلم كيفيتها إذن أنه من غيري ويمكن أن يضاف إلى هذه المرتبة ما قاله بعض السلف من تكليم الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفاحا وهذا على خلاف بين العلماء كما سبق فابن عباس وأصحابه يرون أنه رأى ربه وحلف الحسن على ذلك وعروة ابن الزبير والزهري ومعمر وهو قول الأشعري وقول غالب أتباعه وإليه مال الحافظ ابن حجر كما يستفاد ذلك من الفتح المهم هذه بعض مراتب الوحي التي وردت في دواوين السنة وهناك إشارات أخرى منها أن النبي كان يعاني من الوحي شدة وتعبا ورهقا وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفصد عرقا وكان نبي الله إذا أنزل عليه كرم ذلك وتربد له وجهه كرد لذلك وتربد له وجهه، وكان يعالج من التنزيل شدة، وكان إما يحرك شفتيه، وكان إذا نزل عليه الوحي يغط في رأسه ويغط ويتربد وجهه ويتغير لون ويجد في ثناياه يجد بردا ثناياه ولا يعرق عريس حتى يتحلى الجمال، حتى إنه كان تصطك لا. ومنها حديث يعني ابن أمية يقول لعمر أرى النبي يحيل عليه الوحي، فلما كان النبي بالجعرانة وعليه كان صلى الله من الشر فسأله المؤمن الذي تضمخ فجاء فأشار عمر تعالى فجاء يعني